الشيخ حسن الله يكون أصرف المكان الذي بعضه في وبعضه شمس. الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة. حتى لو نمت جعلت رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد نهي عنه. لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالظاهر إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس.